عندما يموت قريب لنا يأتي إلى منزله عدد من القراء أو من طلبة تحفيظ القرآن الكريم ويقرؤون القرآن بنية وصول الثواب للميت، ثم بعد ذلك يدعون للميت، فبعدما ينتهون يطعمون الطعام على المقرئين أو يدفع لهم مالا أو يجمع بينهما، أو يفعل مثل هذا للمريض بالشفاء لمرضه أو للذي بني له منزلا ليبارك الله عز وجل له في منزله، فما الحكم؟ هذا لا أصل، هو لا أصل، ولا يقرأ الميت أو يجمعهم على الأكل ويقرأون الميت، كل هذا لا أصل غير مشروع. أما كونه يزورهم يعزيهم يزور أهل الميت يعزيهم هذا مستحب، أما جمعهم للقراءة فقراءة لا تلحق ليس عليها دليل، ولا جمعهم للقراءة أو للأكل أو للتحدث في مصنع الطعام للناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هذا مع الموتى. يقول جرير كنا نعد جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وهو من الصحابة المعروفين، كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصلاة الطعام بعد الدفن من النياحة، أما إذا زاروهم يعزونهم وقهوهم فنجا قهوة فنجا شاي، أما تجمع قصة تجمع ونصب قيام وأشبه ذلك أو دعوة القروء كل هذا من البدع لا أصل. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.